آية 71 سورة النساء. يا آية 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. طبعا ورش هيرقق الرأس. أو خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يبقى ثلاث رأس رقيقة عند ورش، فخمة عند باقي القرى. يلا بينا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. لمن ليبطئن، بقراءة أبو جعفر المدني بغير همس. وإن منكم لمن ليبطئن، وقال القراء ليبطئن يعني يتباطأ، يعني يتثاقل، يعني يقبل على الطاعة بصعوبة وبكسل وبعدم همة. المصريين يقولوا ايه؟ بيزق نفسه، لأن نفسه دي عقبة مزجنة وقاعد ويزق. يلا. ولئن أصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بالتاء هكذا، لم تكن بقراءة ابن كثير وحفص والوزن. باقي القراء كأن لم يكن بينكم وبينه، باليد كأن لم يكن بينكم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابن كثير طبعا يقول ايه في صلة فإنه فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في صلة فإنه عند ابن كثير باقي القراء ما فيش صلاة فائدة، يعني كأن في ياء كثير يشبع الكسرة كأنها ياء، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابن كثير المكي. باقي القراء كلهم ابن كثير المكي، مش هو ابن كثير المفسر. الناس تلاحظوا ده بينهم حوالي 600 سنة، يعني في العمر ده حاجة وده. ابن كثير المكي ده القارئ اللي هو ايه روى عنه البزي وقم، غير ابن كثير اللي هو صاحب التفسير ده في القرن الثامن الهجري، لكن ده كان لسه في القرن الثاني الهجري، يعني منهم 600 سنه. حجم ايه، في ناس يسمع ابن كثير ما يجيش في باله الا ابن كثير بتاع التفسير. خد بالك الحكايه دي خطر. يلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. وطبعا ايه ورش برضه يقول نصيرا، اي رب الفرايا. يلا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في القراءة الثانية ولا يظلمون فتيلا، قراءة الياء قراءة المكي والأصحاب وأبو جعفر وروح، المكي والأصحاب وأبو جعفر وروح يقول ولا يظلمون فتيلا، باقي القراء ولا تظلمون فتيلا، وورش يقول يرفق بالله ولا تظلمون ولا تظلمون. يلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم إن ثم يدرككم الخط القرآني يثبت الكاف اللي مش منطوق، يعني انت بتكتب كافين وتنطق كاف واحد، لكن لو احنا بنكتب بالخط الغير قرآني هنكتب كاف واحد كده برضه، لكن بالخط القرآني يكتب لك كافين. وعمرك ما تقول يدرككم، اوعى تقرا، تكتب كافين وتقرا كاف واحد، يدرككم الاجماع يعني. يلا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله، أي كمال يحدث لك فهو من الله لأنه أهل الكمال وأهل الجمال، أي نقص يظهر عليك بس بسبب بشريتك وبسبب كسبك وبسبب تصرعك. وكل من عند الله خلقا وإيجادا وينسب الى العبد فعلا واحتسابا. فين الاصل؟ مش الاشياء كلها من الله خلقا وايجادا واحنا بنخلق عملنا؟ حد بيخلق عمله؟ لا خلاص، يبقى اي شيء بيحصل ده بخلق الله، لكن الله سبحانه وتعالى مجمع الا موفق، ما يجعلش السيئه تظهر الا على اهل السيئات ولا يجعل الخير يظهر الا على اهل الخيرات، مجمع الا موفق. فهمت؟ فكل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أهل الضلالة ربنا يتجلى عليه بصفته المضل فتظهر الضلالة على لسانهم وعلى أعمالهم وعلى تصرفاتهم وفي حياتهم. فهمتني إزاي؟ يبقى الخالق الضلالة هو الله وظهورها على يد العبد لأنه هو صالح لهذا الظهور، صالح لهذا الظهور بكسبه. فهمت إزاي؟ فالإنسان لما يجي يظهر سيئة فتكون بسبب كسبه واكتسابه لأنه هو اللي خلى نفسه كده، عايز الخير ربنا يظهر الخير على يده، يريد الشر ربنا يظهر الشر على يده، يريد الانتقام ربنا يظهر الانتقام على يده، وهكذا. فهمت ازاي؟ يبقى ما أصابك من سيئة فمن نفسك أي اكتسابا، قل كل من عند الله اي خلقا وايجادا. فهمتني ازاي؟ بس فهمت سهله. يلا مفيش تناقض. يلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. نعم حمزه ويعقوب عليهم فما ارسلناك عليهم حفيظا. يلا ويكون من اطاعة فإذا برزوا من عندك بين طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إيه بقى؟ إيه أذاعوا به؟ أذاعوا. بتقول الهمزة كأنها عندي أذاعوا. مش عداعوا به. عداعوا به سمعتها في دي. أذاعوا به. تاني قول تاني. أنت معذور طبعا لأنك أنت لسه بتتعلم حرف. عذرينك. لكن حاول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. مش عارف أنا بيعملها ليه كده. بتبقى مغمسها بعين. بتغمسها بعين. ليه ما تغمسهاش بعين؟ أنت مش حابب إن الواحد ليه يا سيدي بتخليها معاها حتة عين؟ الهمزة بعيدة عن العين. تقول أذاعوا به مش عذاعوا به. عذاعوا به غلط. أذاعوا به. تاني حاول. وهو يتتعتع وعليه شاق له أدران. يلا تتعتع بقى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أيوه شفت بقى مضروب. شفت بقراءة ابن كثير ولو ردوه إلى دي قراءة ابن كثير المكي ما شاء الله موهوب موهبة. ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيوة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتح الله عليك. يلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على أن النبي أشجع الخلق. قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، يعني وحدك منفردة. وحرد المؤمنين، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يهمنيش. لكن هو هيقاتل بالله. فده يدلك على ان النبي اشجع الناس. الايه دي عجيبه. نوهنا عليها في الصلوات المصريه. اللي بيقرا يلا. وحرد المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني المسلمين لو كان الجيش اللي قدامهم أكثر من ضعف عددهم لهم أن يتراجعوا ولا يهتموا. والنبي لو منفردا لا يتراجع، ليست له هذه الرخصة. يعني النبي ليست له هذه الرخصة. شفت إزاي؟ الرخصة دي لأمته. إنما النبي يقف يقول أن النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب. يقف منفردا. عشان تعرف انه اشجع الخلق. رخصة التراجع عند زيادة العدد دي خاصة بالأمة وليست خاصة بالنبي. النبي لا تراجع له، إذا خرج للقتال لا يتراجع. صلى الله عليه وسلم. بأي عدد كان أمامه. صلى الله عليه وسلم. ودي من خصائصه. صلى الله عليه وسلم. فيبقى هو أشجع الخلق. وأقوى الخلق. ليه؟ لأن شجاعته بالله وقوته بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله ناصره. صلى الله عليه وسلم. يلا يا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. أيوة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هنا انتهى الربع في العبد المدني والبصري، ينتهي الربع هنا، ويبقى هنا علامة الحزب. وهنتعامل معاكم النهاردة على القراء المدني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.